فالمسائل قسمان مجمع عليها، فإذا كان مجمعا عليها فتحتاج إلى تصورها، لأن العلماء تسمعون هذا كثيرا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصورها في الذهن وتصوير، أي تصويرها في الواقع. يعني ما الفرق بين التصور والتصوير؟ التصور هو ما يكون في الذهن، والتصوير هو إيضاح صورتها في الخارج، إيضاح صورتها في الخارج وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها المقصود، ثم يبين حكمها بعد التصوير والاستدلال. هذا إذا كانت مجمعا عليها، فليس للمجتهد أن يحدث لها حكما جديدا، لكن يحتاج المجتهد أن يتصورها وأن يصورها وأن يبين الدليل عليها ولو كان الإجماع. فإذا ثبت الإجماع قال الدليل عليها الإجماع، أو قال الدليل قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.